منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فكنا انتهينا في بحثنا في التعليق على كتاب الإمام العلامة الشنقيطي محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان. انتهينا من بحثه في رد دعوى المجاز في القرآن، وبين رحمه الله وجزاه الله خيرا، بين أن القائلين بالمجاز ممن هم من أهل البدعة التزموا بلازم القول بالمجاز، ألا وهو أن كل مجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة. وضرب الشيخ أمثلة على ذلك بالاستواء وباليد وبالنزول التي هي من صفات ربنا تبارك وتعالى، صفات تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ختم مبحثه بطريقة مناظرة القائل بالمجاز، وانتهينا من هذا ولله الحمد والمنة. ثم بدأ رحمه الله تعالى ببيان شبهة للقائلين بالمجاز، وأجاب عنها وأفاد جزاه الله خيرا، فقال: قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. نعم، إيضاح الشبهة وجوابها إجمالا، هذه دعوة يدعيها من يقول بالمجاز. ماذا يقول؟ يقول: إن المجاز مستعمل في اللغة العربية. هذه مقدمة. ماذا بنى عليها؟ وما دام أن المجاز مستعمل في اللغة العربية والقرآن نزل بلغة العرب، وهذه المقدمة الثانية، ينتج عن هذا أن في القرآن مجاز، كما أن المجاز في اللغة العربية فإن القرآن نزل بلغة العرب، فيلزم من أن القرآن عربي أن يكون المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب. هذا تحقيق الشبهة. والجواب من جهتين: الجهة الأولى أن ينازع المدعي في المقدمة الأولى، ألا وهي قوله أن المجاز جاء في لغة العرب. نقول: هذا غير صحيح، فإن المجاز على الراجح لم يأتي في لغة العرب. كيف؟ سبق بيان ذلك فلا نعيد. ثم على التسليم بأن المجاز جاء في لغة العرب، فنقول ليس كل ما صح في لغة العرب هو موجود في أسلوب القرآن. وضربت مثالا واضحا، ما هو؟ الشعر. الشعر لا ينازع أحد قط بأن الشعر من أصل لغة العرب، بل إن الشعر عليه جل كلام العرب، فإنهم إذا أتوا بلفظ أو جاء لفظ غريب وأرادوا أن يعرفوا المقصود منه يحتجون عليه بماذا؟ بالشعر. فالشعر هو ديوان اللغة، ولذلك تجد كتب التفسير تنزع في بيان ألفاظ إلى الشعر، كما يفعل هذا كثير من المفسرين، وعلى رأسهم إمام المفسرين وهو الإمام الطبري، فإنه كثيرا ما يستشهد بشعر العرب على بيان بعض الكلمات التي جاءت في القرآن. ومع أن الشعر ديوان اللغة، ومع أن الشعر أصل عظيم عند أهل اللغة، فإن القرآن منزه عن الشعر، وكذا نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، فلا القرآن فيه شعر ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان شاعرا. فقولك إن كل ما جاز في لغة العرب يلزم وجوده في القرآن غلط، بل العكس أن يقال، إن القرآن لا يأتي بشيء ليس من لغة العرب، ولكنه لا يأتي بكل ما في لغة العرب. فرق كبير. نقول ما معنى قول الله بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ معنى ذلك أن القرآن لا يأتي بشيء ليس من لغة العرب، لا العكس، لا أن القرآن يأتي بكل أساليب العرب في استعمالهم ولغتهم، وإلا لجاء فيه الشعر. هذا من أبين وأوضح الجواب في دعوى المدعي لتلك الشبهة أن المجاز ما دام هو مستعمل في لغة العرب أكمل، فإن من لازم ذلك أن يكون المجاز في القرآن. نقول غير صحيح، وقد قام البرهان على بطلانه، فإنه لا قائل لا من المعتزلة ولا من أهل السنة لا قائل بأن القرآن فيه شعر. حقيقة أنا أستغرب من صنيع العلامة الشنقيطي في هذه الجزئية، فإنه ذهب يبرهن على أن هناك من أنواع الأساليب والبيان في اللغة ما لا يصح وجوده في القرآن باتفاق أهل اللغة، فبدأ يضرب أمثلة جيدة وصحيحة وقوية، ولكنها تحتاج إلى تكلف، لا سيما لمن يقرأ هذا. بينما لو ضرب مثالا بالشعر لكان أسهل وأبين وما احتاج إلى التطويل وإلى كثرة الأمثلة التي ضربها، فحقيقة لا أدري ما الذي حمله على مثل هذا، إلا أن يكون الرجل الإمام العلامة أراد أمرا لم ندركه لضعفنا، فالله أعلم. وسيأتي من الأمثلة الكثيرة التي ضربها على أساليب مستعملة في لغة العرب باتفاق الجميع أنها غير مستعملة في القرآن. نأخذ بعض تلك الأمثلة. تفضل. قال رحمه الله تعالى، فالجواب، أعد السؤال حتى يرتبط الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى، فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين، فالجواب أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية. يعني كلية، كل ما جاز في لغة العرب جاز في القرآن، كلية لا تصدق إلا جزئية، أي أنه قد يكون شيء استعمل في اللغة العربية ولم يأتي به القرآن. هذا محور ما ستسمعونه الآن، الكلية السالبة والموجبة ونحن في غنى عن هذه التعابير. من أين دخلت هذه التعابير على الإمام الشنقيطي؟ الجواب من علم المنطق، من علم المنطق، فإن المنطق عندهم، المناطق عندهم قواعد. الكلية الموجبة والكلية السالبة، الموجبة في الإثبات، السالبة في النفي. هذا الأسلوب في التعامل لم يعرفه السلف، مع أن المنطق كان موجودا عند السلف. لذلك من أين دخل هذا على المؤلف؟ الجواب لأن الشيخ كان يعيش في موضع عنده من المتكلمين من يتكلمون بمثل هذه القواعد المنطقية، فاضطر فيما يرى أن يرد عليهم من خلال مصطلحاتهم. ونحن في الحقيقة لا نحتاج إلى هذا، وليس الشيخ لم يستعمل هذا. وهذا يذكرني بكلمة الإمام العلامة المحدث الألباني حين رد على شيخ الإسلام في مسألة حوادث لا أول لها، فرد عليه ردا قويا، ثم قال في نهاية بحثه: وكنا نود من شيخ الإسلام أن لا يدخل في هذه المباحث التي لم يتكلم فيها السلف. نعم، تفضل. قال: وقد أجمع النظار على أن المسورة تكذب لكذب سورها، لكذب سورها، لكذب سورها، كما تكذب الموجهة لكذب جهتها. لا يفيدكم هذا الكلام. وهذا يذكرني بكلمة ابن عثيمين حين تكلم عن المنطق وقال كلمة جميلة، قال: لا ينتفع به الذكي ولا يضر الجهل به الغبي. قال لما تكلم رحمه الله عن المنطق، وكان العلامة ابن عثيمين يتقنه، أتقن هذا العلم، فكان يقول: لا ينتفع به الذكي ولا يضر الجهل به الغبي. احنا لا نحتاج مسورة وموجهة وكذب السور، وقد عرف هذا السيوطي وبين معاني هذه العبارات ودلالاتها، ونحن في غنى عن كل هذا. نعم. قال: وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز جائز في اللغة العربية وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن. ينتج من الشكل الأول المجاز جائز في القرآن. الشكل الأول هذه نتائج المقدمة. احنا هدمنا هذا بكلمة قلنا ليس كل ما جاز في لغة العرب جاز في القرآن، إذ الشعر من لغة العرب ولم يأتي به القرآن، وعلى قولة المصريين توتة توتة خلصت الحدوتة خلاص. طيب لكننا نقول إن القرآن لا يأتي بشيء ليس من لغة العرب، ولكن لا يأتي بكل ما في لغة العرب. نعم. قال فنقول سلمنا المقدمة الصغرى تسليما جدليا، لأن الكلام على فرض صدقها، وهي قولنا المجاز جائز في اللغة العربية. يقول على فرض صدقها، لأنه دلل وبرهن قبل ذلك على أن مين؟ على أن لا مجاز في لغة العرب، وبينا دلالة ذلك وإيضاحه. نعم. قال وهي قولنا المجاز جائز في اللغة العربية، ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله وكل جائز في اللغة العربية. لا، وكل جائز. وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن. بل نقول بل قد يجوز في اللغة والقول به في القرآن كفر، كقولك يقول كقولك في القرآن شعر، هذا كفر. نعم. قال بل نقول بنقيضها، وقد تقرر عند عامة النظار. بل نقول بنقيضها، نقيضها أن كل ما في القرآن من لغة العرب، وليس كل ما في لغة العرب يكون في القرآن كالشعر. طيب كذلك نخرج شوية عن الشعر، نخرج شوية عن الشعر. الشعراء كانوا يتباهون بتمثيل الخيال فيما لا يكون في الواقع، تمثيل الخيال فيما لا يكون في الواقع. تمثيل الخيال مثلا فيها طرفة دعابة، تمثيل الخيال فيما لا يكون في الواقع، طرفة حين يقول قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، فضيقت فرجها بخلا ببولتها فلا تبول لهم إلا بمقدار. هذا يتباهى به العرب في التمثيل. مثل هذه التراكيب يتنزه عنها كتاب الله، مع أن العرب يجعلونها من البلاغات ويجعلونها من الفصاحة بمكان. كذلك من أشعارهم التشبيه بالقبح على غير المحل وعلى غير استحقاق، ومنه لك أنف أنفت منه الأنوف، أنت في العراق وهو في البيت يطوف. شوف الكذب، ما رأيت واحد له أنف يكون هو قاعد في العراق وأنفه يطوف بالكعبة. هذا من لغة العرب. بل إنهم يجعلون قائل مثل هذه التشبيهات من البلغاء والفصحاء. القرآن منزه عن هذا، سخرية في غير استحقاق لا، سخر الله منهم، السخرية الاستحقاق يستحق أن يسخر به. تشبيه الصدق مثل نوره كمشكاة، لا تشبيه الكذب. إذن فهذا باب واسع. كذلك العرب كان عندهم من فنونهم السجع، كما جاء الحديث الصحيح أن امرأة ضربت ضرة لها بفسطاط خيمة فأسقطت ولدها، فأتوا أهل المرأة المضروبة يطلبون حقهم الدية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، فجاء أهل الضاربة فقال قائلهم: كيف ندي من لا أكل ولا من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. فالسجع ليس من القرآن، لا يقال في القرآن سجع، ولا يقال في القرآن شعر، ولا يقال في القرآن تمثيل كاذب، ولا يقال في القرآن غلو في الوصف غير واقع، مع أن كل ذلك موجود في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، فهذه المقدمة التي فيها النزاع، وهي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن، كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة، وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن، كالشعر والتخييل الكاذب والسجع المتكلف وما أشبه ذلك مما هو جائز في اللغة ولا يصح وجوده في القرآن. نعم. قال: فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن. والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة، المستحسنة، كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانين، عند البيانيين، عند البيانيين كاستحسان المجاز، وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع. من هنا سيبدأ المؤلف يضرب أمثلة تفصيلية لبعض ما يستحسن في اللغة العربية وباتفاقهم لا يجوز وجوده في القرآن، ليدلل على ماذا؟ لا، هو يتكلم عن أخص من دعوات، ليدلل على ماذا؟ أحسنت، ليدلل على أن كل، ليس كل ما كان من أساليب اللغة العربية المستحسنة يستحسن في القرآن، ثم يصل بهذا إلى عدم جواز إيه؟ المجاز. فهمت؟ عرفت خطأك؟ عرفت الصواب؟ بس انتبه، هذا هو. الآن سيبدأ الإمام، ما تضحكش حتى لا تثيرني فأوجه عليك سؤالا يحزنك. أيوة. الآن سينتقل رحمه الله إلى ضرب الأمثلة التي فيها أنهم يستحسنون هذا في اللغة وينفونه فين؟ ليبطل دعواهم من خلال قواعدهم ومن خلال إقرارهم، يستحسنون أشياء في اللغة ويستنكرونها هم في القرآن. نأخذ المثال الأول. نعم. قال: فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع. إيه هو الرجوع؟ نفهم الرجوع. الرجوع أن يرجع عما أثبت لعلة تعتريه حالة الرجوع عن الإثبات. يعني نضرب لكم مثالا لفهم ما معنى الرجوع عند البيانيين. قول مثلا: ابنك سبك فغضبت واشتد غضبك، قلت: والله أنا بريء منك، أنت لست ابني من صلبي. ثم رد عليك عقل، قلت: أستغفر الله أستغفر الله، بل أنت ابني ولكنك ولد عاق. هذا يسمى عند البيانيين ماذا؟ رجوع. إذن الرجوع عند البيانيين أن يذهل أو أن يذهل المتكلم فيثبت أمرا ثم يزول عنه سبب الذهول فيرجع إلى الحقيقة فينفي ما كان أثبت أو يثبت ما كان نافيا له بسبب ذهوله. هذا معنى الرجوع. هذا الرجوع مستحسن في لغة العرب. سيضرب الآن المثال. قال: وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وحده الناظم بقوله: وسم نقض سابق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق. فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الولهة والحيرة من أمر كالحب مثلا أو الغضب أو ما أشبه ذلك. ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق، كقول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. الشعر له طريقة في الإلقاء، من خلال الإلقاء تقرب المعاني. يقول الرجل: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى، قد عفاها وأزالها، بلى وغيرها الأرواح والديم. معنى الكلام: هذا متوله على عشيقته وبعد ذلك فنيت الديار وانتقل أهلها، ولذلك كان امرؤ القيس كل شوية يقعد يعيط ويقول: قفا نبكي لذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الجنوب فحوملي، فطوبح فالمقرات لم يعثر اسمها لما نسجته من جنوب وشمألي. عابوه، قالوا كأنه يريد أن يبيع دارا. قفا نبكي لذكرى حبيب، إنه عفيت أي درست وانتهى. هذا يقول حاله كحال امرئ القيس على البكاء، فيقول: قف بالديار التي لم يعفها القدم، تعال أقبل، قف بالديار التي لم تتغير معالمها ولم تعف معالمها، لم تزل. قف بالديار التي لم يعفها القدم، مع أنها قديمة ومع ذلك آثارها باقية كما هي. غلبه الحب فتذكر دار حبيبته، فكأنها قائمة بين عينيه، ثم تنبه أن الأمر ليس كذلك. قال: بلى قد عفاها القدم وأزالها القدم فانتهى. أين الرجوع في قوله بلى؟ ثم أكد الرجوع قال وغيرها الأرواح الرياح والديم والأمطار، تغيرت بحالها بسبب الرياح التي غيرتها والأمطار. إذن أين الرجوع في قوله بلى وغيرها الأرواح والديم؟ فكيف رجع عما نفى؟ فقد نفى، قال لم يعفها القدم. نقول لأنه كان قد أصابه الشوق والحب والحنين، فكأنه يرى ديار حبيبته لم تزل، فلما ثاب إليه عقله تنبه. هذا اسمه في اللغة ماذا؟ الرجوع، وهو أن ينفي ما كان قد أثبته أو أن يثبت ما كان قد نفاه لعلة اعثرته. هل هذا في القرآن موجود؟ كلا، والله أجل من أن يعتريه ما يجعله يرجع عما أخبر. لذلك لما كنا نناقش في بعض الأحيان النصارى، فكنا نحتج عليهم بمسألة الرجوع. ففي سفر التكوين من الكتاب المقدس في العهد القديم، أن الرب حين أمر بإغراق البشر ندم على ذلك، وقال الرب قد ندمت فلا أفعل بالإنسان بعد ذلك مثل هذا الأمر. هذا ماذا؟ رجوع للجهل بالعاقبة، للجهل بالعاقبة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يرجع عما فعل لكمال حكمته وتمام قدرته. هذا الرجوع مستحسن في لغة العرب، وهو في القرآن لا يجوز، لا عند القائلين بالمجاز ولا عند النافين للمجاز، الكل ينزه القرآن عن مسألة الرجوع. نعم. فقوله بلى وغيرها إلى آخره عندهم ينقض به قوله، ينقض به قوله، ينقض به. وإن شئت قل بليتها لنائب الفاعل، تقول ينقض به قوله، يعني يصح أن تقول ينقض هو قوله مفعول به، ويصح أن تقول ينقض بها قوله، به قوله. ينقض به قوله لم يعفها القدم، إظهارا لأنه قال الكلام الأول من غير شعور، لأنه كان ملهي بقى بالبتاعة بتاعته دي. ثم تاب إليه عقله فرجع إلى الحق، وهذا بليغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب. أي كأنه حين رأى دار الحبيب كأنها ارتسمت الآن، وقام لم يعفها القدم، ثم لما ذهب الشوق وضعف رجع إليه عقله، قال بلى عفاها القدم بسبب الرياح والأمطار. والله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. قال ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. ضرورة، ما معنى كلمة لا يجوز ضرورة؟ يعني أي أنه يقينا ولزوما لازما أنه لا يوصف الرب بأنه قد رجع، لأن مقتضى الرجوع إما كذب أو ذهول، إما كذب أو ذهول، فيرجع فيكون كذابا أو لا يكون كذابا، خرج الكلام عن ذهول وغفلة. والله منزه عن كل نقص، واضح؟ مع أن العرب تجعل هذا من بليغ صنيع الشاعر، فدل ذلك على أن ليس كل أكمل ما استحسنته العرب في أساليبها وفي كلامها يجوز أن يدخل في القرآن. نعم. المثال الآخر قال: ومن الرجوع المذكور قول الشاعر. مش عارف احنا هنمشيها كلها غراميات الليلة، يعني كان فاكه في مثال واحد يا شيخ شنقيطي، احنا ناقصين، احنا لغنا ضعيفة. شوف التاني ده بيقول ايه، يقول، خلي بس صلاح يسكت الاول. احفظها بس. يقول: لا حول ولا قوة الا بالله، احنا من نوم للحاجات دي. هذا وان كنت امازحكم، هذا لا يتنافى اطلاقا مع فهم الدلالات الشرعية، بل ان في تفسير الطبري من الاشعار في مثل هذا القبيل ما يمكن ان تستحي ان تقرأه، ولكنه من لوازم فهم لغة العرب. لذلك مرة سئلت مسألة وأنا في الكويت، فذكرت قول ابن عباس في تفسيره الرفث: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكان ابن عباس يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير كذا لميسا. قالوا: إيش كذا لميسا؟ قلت: عندكم الأيفونات وعندكم بتاعتكم دو افتحوها. فضربوا فضحك كل من في المجلس. فقيل ابن عباس: تقول هذا وأنت محرم؟ قال: أسكت، هذا من الرفث. قال: أسكت، إنما الرفث الجماع. وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير كذا لميسا. فقال له تلميذه: يا ابن عباس، ما هذا؟ تنطق بالرفث؟ قال: أسكت، إنما الرفث الجماع. ذكره الطبري وغيره. يقول هذا: أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك، وكلا ليس منك قليل. فالله المستعان. فرجع فأثبت كثرة بعد قلة. أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك، وكلا ليس منك قليل. ولذلك يقول ذاك: قليل منك يكفيني لترحمني، ولكن لا يقال، ولكن قليلك لا يقال له قليل. هذا يقول مثل. إذن فهو رجع أثبت قلة، ثم رجع وماذا؟ ونفى ما أثبت، وجعل القلة كثرة. هذا رجوع. نعم. واحد يقول: فماذا تقول في قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ فأثبت الرمي ونفى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا عياذا بالله يقال رجوع؟ فإنه قال: وما رميت، ثم أثبت الرمي، إذ رميت. الجواب أن الرمي في لغة العرب يأتي لمعان. يقال: رميته، أي حذفت عليه. ويقال: رميته، أي أصبته وأضررته. إذن الرمي يأتي بكم؟ بمعان: رمى أصاب وأضر، ورمى رمى. إنها ترمي بشرر كالقصر. فقوله: وما رميت، أي وما أصبتهم وأضررتهم برميه. فالرمي الأول بمعنى الإصابة والإضرار، إذ رميت الرمي الثاني هو رمي الشيء. فالرمي الأول ليس هو الرمي الثاني. ولذلك في مثل هذا يستعملون أن رجلا أتى لابنة أحد علماء اللغة فقال لها أين أبوك؟ قالوا أتى لابنة ابن الأعرابي الإمام النحوي أو غيره. أين أبوك؟ قالت إن أبي فاء ليفيء الفيء، فإذا فاء الفيء فاء. إن أبي فاء ذهب ليفيء الفيء ليصيب الصيد ويكسب الصيد، فإذا فاء الفيء، فإذا ذهب الفيء وانتهى فيء الشمس فاء يعني رجع. إن أبي ذهب ليصيد الصيد، فإذا صاد الصيد أو ذهب فيء الفيء رجع. إذن استعمال الكلمة في أكثر من معنى في سياق واحد. فمن ذلك قول ربنا وما رميت إذ رميت، هذا ليس من باب الرجوع، وإنما هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى له. وقس على ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي أصابهم برميك. قال الشنقيطي قال أثبت القلة ونفاها إذانا بأن إثباته لها أولا قاله من غير شعور لما خامره من الحب، ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء قال وما لي انتصار إن غدا الدهر جائرا علي، بلى إن كان من عندك النصر. يقول وما لي انتصار إن غدا الدهر جائرا. كان العرب في جاهليتهم ومن تأثر بهم من الشعراء إذا أصابتهم الضراء شعروا فنسبوا ما أصابهم من السوء إلى الدهر، يسبون الدهر. يقول هذا وما لي انتصار إن غدا الدهر جائرا علي، أي إذا غدر بي الدهر فإنه ليس لي قدرة على أن أنتصر من حوادث الزمان وظلمه. قال بلى، فرجع قال في حالة أنتصر إن كان من عندك النصر. فإن كان من عندك النصر يقول أنتصر على نوائب الدهر. وكان سب الدهر عياذا بالله من صنيع الجاهلية، ومن جاء بعدهم من الشعراء ممن مشى على مثلهم. ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني بني حمدان حين أسرته الروم فقال أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ معاذ الهوى ما بقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أتحمل مجروح الفؤاد قوادم على غصن الناء المسافة عالي؟ أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. قال أبو الحسن المأربي قبل أن يحدث ما أحدث من الفتنة قال لي تعالي، قلت لا تعالي، وجعلوها لغة تعالي أقاسمك الهموم تعالي. الشاهد يقول هذا الرجل أبو فراس حين أسرته الروم ما أنصف الدهر، هذا من الباطل. نعم. قال أثبت ما نفاه من النصر بالدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر، وقصدنا التمثيل مع العلم بأن نسبته الجور للدهر لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وعند البخاري ما يبين ما معنى إن الله هو الدهر. قال عند البخاري من حديث أبي هريرة: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار أقلبهما. إذا معنى إن الله هو الدهر ليس كما ظن بعضهم أن هذا من أسماء الله، لا، المعنى إن الله هو الدهر أنا الدهر، أي أنه الذي يفعل ما يشاء في الدهر. وهنا الرجوع في قوله: بلى إن كان من عندك النصر. نعم. قال: ومن ذلك ما يسميه البلاغيون إيراد الجد في طالب الهزم. إيراد الجد، إيراد الجد في طالب الهزم. وقد الجد تمشي. لقول الشاعر: ما هذا أولا، ما معنى إيراد الجد في قالب الهزم؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية التي يستحسنونها ويستدلون بها على بلاغة من يقوم بمثل ذلك. نفهم من خلال الشعر. قال كقول الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. يعني إيه المعنى؟ إذا ما تميمي يتفاخرون بالقبائل، يتفاخرون بالقبائل، إذا ما تميمي أتاك مفاخرا بأنه من بني تميم، ولذلك كانوا يفاخرون ببني تميم، فقال قائلهم: غض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أو غيرها، يتفاخرون بالقبائل. فإذا يقول: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا، سيب الكلام في الموضوع ده، كيف أكلك للضب. كلت الضب كويس ولا لا؟ لأنهم كانوا يستخفون ويستقلون بمن يأكل الضب. زي واحد بيقول لك: ما رأيك فيما يدور الآن من الفتن في العالم الإسلامي؟ فتبتسم تقول له: انت اتغديت ولا لسه؟ يقول لك: لا. طب روح اتغدى. هذا أسلوب الجد في قالب الايه؟ الهزم. هو الآن مفاخر يتكلم في قالب الجد، وانت بتقول له ايه؟ عبدي عن ذا كيف أكلك للضب. هذا تستحسنه العرب، والقرآن ليس فيه هذا، إنه لقول فصل وما هو بالهزم. وهذا ما يسمى إيراد الجد أو الجد في قالب الهزل. نعم. قال: فإن قوله كيف أكلك للضب يظهر أنه هزل، وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضب، وهذا من البديع المعنوي، فهو بديع المعنى، مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين. عند البيانيين. هذا ما سبق من أمثلة عند علماء البلاغة. ثم من هذه الأقسام عند علماء البلاغة والبيان ما يسمى حسن التعليل. مثال كقول ذاك ليت الكواكب تدنو فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ليت الكواكب تدنو فأنظمها. ليت الكواكب تدنو، لماذا؟ وما مقصودك من دنوها؟ ليت الكواكب تدنو فأنظمها، يعقدها بحبل، عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، أي أنت أجل من أن أمدحك بقولي، بل أنت تستحق أن تدنو النجوم إلى آخره. فحسن التعليل هو الوصف بالشيء لعلة يبديها الواصف، الوصف بالشيء لعلة يبديها الواصف، سيأتي معنا. نعم. قال: ومن ذلك حسن التعليل بأنواع الأربعة المعروفة عند البيانيين، فإنه بديع المعنى عندهم، لأنه من البديع المعنوي، وهو لا يجوز في القرآن. وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع في القرآن. فمثال الأول من أقسامه قول أبي الطيب. قوله أبو الطيب المتنبي، قالوا: لا يعلم أن أحدا في عصر المتنبي، أبو الطيب المتنبي، لا يعلم أن أحدا كان يضارعه في الشعر لا سيما على البديهة، كان يشعر القصيدة الطويلة على البديهة من غير تحضير. وقيل بأن أبا الطيب المتنبي قتل بسبب بيت شعر حين قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فيقال بأنه كان في سفر، فخرج عليه قطاع طريق ففر منهم، فقال له ولده: يا أبتي تفر، أو قال له بعض أصحابه: تفر وأنت القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فرجع وقاتل فقتل. هكذا قيل، هكذا قيل، والله أعلم. يقول: من حسن التعليل الذي يعدونه من بديع المعاني في اللغة ولا يجوز في القرآن قول أبي الطيب: لم تحكي نائلك السحاب، وإنما حمت به فيصيبها الرحضاء. ايش المعنى؟ نعم، بيقول ايه؟ فصبيبها كما ان الرواية في الحديث تأتي بروايات دواوين الشعر يحصل فيها اختلاف بين رواة الديوان، فيقال: وقرئ هذا الديوان بكذا، وقيل كذا، قرأه فلان كذا، وقرأه فلان كذا. واضح؟ يقول: لم تحكي نائلك السحاب، وإنما يصف كرم ممدوحه، يصف كرم من يمدحه، يقول: كرمك علي أعظم من كرم السحاب في نفع الأرض. يقول: لم تحكي نائلك السحاب. النوال هو النعمة. لم تستطع السحاب أن تقارب وأن تحاكي فضلك، فماذا حصل؟ غارت السحاب من عظيم فضلك، فلما غارت تصبب عرقها من الحمو ومن ما أصابها من الغيرة، حتى أصابتها الحمى فنزل عرق الحمى وهو ماذا؟ المطر، بسبب غيرة السحاب من كرمك. فلم يقول لم تحكي نائلك السحاب، لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به، أي حمت بنائلك، أصابها الحمى، فحينئذ فيصيبها الرحضاء العرق وهو المطر الذي نزل. كلام كذب في كذب، كذب في كذب. من يقول أن فضل إنسان يكون فوق فضل ما ينعم الله به على العباد من المطر من أمور الدنيا؟ ومن يقول بأن المطر نزل بسبب الغيرة؟ شوفوا كم كذبة. قال لم تحكي نائلك السحاب، أول كذبة. جعل نعمة سيده عليه أعظم من نعمة المطر، هذه أول كذبة. بعد ذلك جعل السحابة قاصدة أن تواجه وأن تغار. بعد ذلك عجزت السحاب أن تقارن فضله فأصابها الحمى، يعني سحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطفأ الحمى بالإيه؟ بالماء. في عند البخاري إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. صاحبنا هذا جعل الحمى فين؟ في الماء الذي هو أصلا يطفئ الحمى. هذا كذب وتخييل وأوهام تستحسمه العرب. هذا يعتبر من كبار علماء البلاغة، أبو الطيب المتنبي رأس الشعراء في زمنه، هو في زمنه كامرئ القيس في زمنه. ولذلك الشعر لا يمكن أن يبنى إلا على الكذب، كحال السياسة. فإن السياسة الحمقاء المخالفة للشريعة لا يمكن أن تقوم إلا على الكذب. لا عاوزين دولة دينية، وعاوزين دولة مدنية، ولا عاوزين يحكموا بالشريعة، ولا عاوزين يطبقوا شرع الله، ولا عايزين يأمروا النساء بالحجاب. إذا ماذا تريدون من الملك؟ ثكلتكم أمهاتكم. ماذا تريدون من الملك؟ لا نحن سنأمر النساء بالحجاب، ولا نحن سنمنع الخمور، ولا نحن نريد دولة تقوم على الشرع، وإنما نريد عندهم دولة مدنية. والسياسة الفارغة المخالفة للشريعة كشعر العرب الذي فيه الكذب والخداع والتخييل والأوهام. العلة واحدة في الشعر الكاذب والسياسة الكاذبة الحمقاء المخالفة للشرع، علة جامعة، وهي الكذب والتخييل والخداع. يقول نعم. قال فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة، ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته، أن السحاب أصابته الحمى من الغيرة من كرم الممدوح، من الغيرة، من الغيرة من كرم الممدوح، فانصب منه العرق لشدة الغيرة، وأن ما أبو هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. نعم، بارك الله فيه، يكفي إن شاء الله. غدا نكمل، غدا نكمل إن شاء الله منع جواز المجاز، وإن شئت قل منع على أنه مفعول للفاعل المستتر نكمل نحن منع، وإن قلت غدا نكمل منع الجواز على الحكاية أي الكتاب الذي اسمه منع الجواز. أنت مدام بتشرح لغة يبقى لابد نخبط شوية كده في غير فننا. بارك الله فيكم. وأنبه يوم الجمعة القادمة ما عندنا خطبة، ما في خطبة الجمعة القادمة، الشيخ واخد أجازة من خطبة الجمعة لا من أن يصلي الجمعة، فأريحوا أنفسكم حتى لا يشق عليكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Thank you.